خلاص حبيت غيرك ولقيت غيرك وهعيش لغيرك. هي بتحبني، هي بتحسني، هي بتخاف عليا، هي بتضمني، لكن انت بتجرحي، انت بتعذبي، انت ولا حاسه بيا ولا حاسه بوحدتي. انت في وادي تاني، انت في وادي تاني، وهي في دنيتي.